الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وأتباعه وسائر من اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فاللهم إنا نعوذ بك من النار وعذابها، ونسألك الجنة ونعيمها يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ابتدأنا في اللقاء الماضي قراءة أول كتاب التعبير من كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه. وكنا قد بينا من قبل الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. وكنا قد وضحنا هذه الرواية من قبل، وقلنا في توضيحها: الشيطان لا يتمثل في صورة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا دلالة على أنه يتمثل في غيرها. بمعنى، قلنا يومها: لو أن نائما رأى فيما يرى النائم أن أباه أو أمه أو أخاه أو أخته أو زوجه أو رفيقه أو عز عليه رآه في منامه قد أتاه بعد موت، قلنا لا يتحتم أن يكون المرء هو نفس المرء، بل قد يكون شيطانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، دل هذا على أنه يتمثل في صورة غيره من عامة البشر. ومن ثم قلنا: من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه فكأنما رآه حقا. لكن يا ترى هل يكون صحابيا؟ الإجابة لا، لأن الصحابة الذين عايشوه وآمنوا به وسمعوا منه أو رأوه وماتوا على ذلك. لكن هذا من الحال الحسن الذي يبشر الله تعالى به عباده المؤمنين في عموم الزمان، من الحال الحسن أو من البشارة أن الله يمن على النائم فيريه نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه في شأنه، هي حال حسن. لكن هل تدخل تحت الكرامات أو تحت الخوارق والمعجزات؟ الإجابة أن الكرامة أمر خارق للعادة، لكن هذا لا يخضع للنوم، لأن المرء منا في منامه قد تقطع له المسافات التي لا تقطع في حياته. يعني لو أن نائما نام ثم بعد نومه قال: أنا ذهبت إلى أمريكا وجئت، هل يكذب أحد؟ لا يكذب أحد، لأن أمر النوم لا مجال فيه للعادة، لا مجال فيه للعادة، ومن ثم لا تخضع للكرامة ولا تخضع للمعجزة، إنما هي منة يمن الله تعالى بها على من شاء من عباده. طب يا ترى لو أتاني النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فأمرني بأمر أو نهاني عن شيء، هل أمره في المنام كأمره في الحقيقة؟ الإجابة لا، لأن المنامات لا تبنى عليها أحكام شرعية، لا تبنى عليها أحكام شرعية. الدين تم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، الدين تم، ولو بقي من الدين شيء لقلنا، لكن الدين تم. ونزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما ما يراه المؤمن في منامه ينبغي إذا أشكل عليه أن يعرضه على العالم به وعلى الخبير به، عند ذلك يعبره له أو يفسره له أو يبينه له كما بينا هذا سلفا. لذلك اليوم إن شاء الله تعالى سنقرأ تتمة أو بقية في كتاب التعبير من صحيح الإمام البخاري، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، الجزئية الزيادة، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا يفيد بأن ما يراه المؤمن في منامه رؤيا صدق هي جزء من النبوة، لكن يا ترى هل يقال له نبي في الرأي؟ الإجابة لا. طب يا ترى النبوة أهي باقية؟ باقية فينا بالمعجزتين القرآن والسنة، لكن هل هي باقية يدعيها أي إنسان؟ الإجابة لا. طب يا ترى ما معنى جزء من النبوة؟ وهل هو جزء حقيقي أو جزء من قبيل المجاز؟ العلماء الكرام تكلموا في هذا، قالوا إن الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا، تأويلها على أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ بالوحي بدأ به عن طريق منامات يراها فتتحقق له في يقظته. ونسبة المنامات أو الوحي المنامي أتاه في 6 أشهر من مجموع الوحي العام. الوحي العام دام نحو من 23 سنة، يعني نبئ على رأس 40 وتوفي على رأس 63، من 40 إلى 63 كم سنة؟ 23 سنة. طيب مجمل ما رآه في منامه قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام 6 أشهر، فكم تمثل 6 أشهر من مجموع الوحي؟ 1 على 46، ما هو 23 سنة. لو قسمناهم إلى أجزاء 6 أشهر يبقوا فيهم كم 6 أشهر؟ فيهم 46 6 أشهر. إذن الوحي المنامي أتاه 6 أشهر قبل أن يستعلن له جبريل عليه السلام، ومن ثم كانت الرؤية الصالحة عند المؤمن الرؤية الصالحة التي لها تأويل صادق، التي لها تأويل صادق، مثابتها مثابة جزء 1 على 46 من النبوة، لكن هذا على سبيل المجاز ليس على سبيل النبوة الحقيقية. يعني لا يقال للرؤية وحي في هذا الزمان، إنما كانت وحيا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم كان أمر الرؤى أمرا جليلا ليس هينا، ولما كان أمر الرؤى أمرا جليلا وليس بالهين توعد النبي عليه الصلاة والسلام من يكذب في رؤاه، توعد من يكذب في رؤاه، توعده بوعيد شديد. ولقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كما في الرواية: إن كان معك الكتاب، إن كان معك الكتاب، سترى في الرواية رقم 280 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. الشاهد لما كان أمر الرؤية في المنامية جليلا توعد النبي عليه الصلاة والسلام من يكذب في رؤاه، والكذب في الرؤى أن يري عينه ما لم ترى، يري عينه ما لم ترى. وللأسف الشديد انطلع على بعض الشباب وخاصة الشباب الملتزم هذا الأمر، تجده يريد أن يخوف إنسانا ليعمل، أو يريد أن يزجره عساه أن ينزجر فيقول له رأيت البارحة لك رؤية سيئة، يريد أن يستحثه على فعل الخيرات وأن يترك فعل الشر والموبقات فيقول له هذا وهو لم يره. وهذا في الشرع لا يجوز، هذا في الشرع من الكبائر. تدري لماذا؟ لأنه كذب، كذب حيث أنه ادعى أنه رأى وما رأى. الكذب المشاهد، الكذب المحسوس الملموس له خطره، له خطره. يعني لو كذبت حال حياتي ويقظتي فكتمت شهادة، لربما كان كذب أو أدى كذبي في كتم الشهادة إلى إضاعة حق، وربما أدى كذبي في حال الشهادة إلى إفلات إنسان من حد وجب عليه، ومن ثم هو أمر عظيم. ولذا قال النبي فيه، قال الكذب يهدي إلى الإيه؟ إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. لكن الكذب في المنام أشد خطرا، ترى لماذا؟ لأنه لا يكذب على البشر، إنما يكذب على رب البشر سبحانه وتعالى. يري عينه ما لم يريها الله تبارك وتعالى، يقول لك أنا رأيت البارحة كذا وكذا وكذا، هو لم يرى. يبقى إذن هو ادعى على الله ما لا يعلم أم لا؟ طيب في الحديث هنا من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين، يعني من أطلع عينيه على ما لم تره فقد وقع في الكذب على الله تبارك وتعالى. والكاذب على ربه ليس كالكاذب على خلقه، الكاذب على ربه له ميزة يميز بها يوم القيامة، يأتي والعياذ بالله بوجه أسود يعلوه السواد، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك كذب في الرؤية كذب على الله، لأنه أطلع عليه ما لم على ما لم يطلعها الله عليه. طب العقوبة إيه؟ العقوبة صعبة جدا، العقوبة وعد شديد، كلف أن يعقد بين شعيرتين. إيه هي الشعيرة؟ يعني الشعير حبيت الشعير، مش عارف حبيت الشعير؟ حبيت الأرز، الحباية دي لو كلفت انك تفتل واحد على التانية تعرف؟ لو كلفت ان تربط طرف هذه بطرف هذه تعرف؟ تعرف ولا تعجز؟ عجز. طب العجز ده هو تكليف من الله تبارك وتعالى بما لا يطاق، كما يقول الأشاعرة. الأشاعرة يقولون في هذه الجزئية يجوز ان يكلف الله تعالى عبده بما لا يطيق، وفي الحديث اهو كلف ان يعقد بين شعيرتين، ويستدل بقول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ايه الى السجود فلا يستطيعون، يقول في القيامه يدعى الى السجود ولا يستطع، يبقى فيها تكليف بما لا يطاق. لا، عند اهل السنه ان هذه الايات ضربت مثلا للتعجيز، ومن ثم من تعذيب الله تعالى لمن يقع في مثل هذه الفعال أن يكلفه ما لا يطيق في الآخرة، والآخرة ليست دار تكليف ولا دار عمل، إنما دار إيه؟ دار جزاء ودار حساب. ومن ثم كان التكليف هذا بمثابة العذاب، هذا من قبيل التوبيخ والتأنيب، يكلفه بما لا يستطيع ليعذبه. فمن أطلع عينيه على ما لم يطلعها الله عليه وكذب بهذا على خلق الله عذب في القيامة، يكلفه الله تعالى ليربط بين طرفي شعيرتين، وليس بفاعل. ما يقدرش تمسك، هتمسكها كيف؟ فين طرفها؟ تقدر تربط منين؟ فين؟ فأمر صعب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال الرؤيا الصادقة يراها المؤمن أو ترى له جزء من 46 جزءا من الايه؟ من النبوة. لأن الذي يمن بالرؤيا من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. لذلك نصاب المؤمن في رؤاه إذا رأى رؤيا طيبة وأصبح في الصباح منشرح النفس، عليه أن يحمد الله تعالى عليها، وأن يسأل الله خيرها، وأن يستعيذ بالله من شرها، ولا يقصنها إلا للبيب، واللبيب هو الذي يحسن تعبيرها، والذي إيه؟ يحسن تعبيرها. ومن رأى رؤى غير طيبة ووجد في نفسه انقباضا في صبيحة يومه فلا يهولنه ما رأى، إنما شأنه أن يدفل عن يساره ثلاثا ثم ليستعذ بالله تعالى من شرها، وعند ذلك لا يصيبه مكروه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إخوتي الكرام، لما كان أمر الرؤيا جليلا حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يكذبوا في رؤاهم أو أن يدعوا أنهم رأوا وما رأوا حتى لا يقعوا في الكذب على الله تبارك وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى مع نبوته ومع تمام الوحي بعد انتهاء فترة الوحي بالرؤى في المنامات، كان الله يطلعه على رؤى، وكان إذا صلى أخبر أصحابه الكرام بما رأى. فمن جملة ما رأى النبي عليه السلام ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لا أرى الري يخرج من أظافري، ثم أعطيت فضلي. قال الراوي يعني عمر، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال أولته العلم. يبقى في هذا عرب رؤاه ثم بين لهم قواعد للتأويل. ما رآه أخبر به أصحابه، أخبر أن الله تعالى من عليه في منامه فجاءه لبن فشرب منه حتى ارتوى عن آخره، ثم بقيت بقية فأعطاها. سألوا لمن أعطيتها؟ أعطاها لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. يبقى في هذا من قبل مين؟ من قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. الأمر الثاني، قواعد التأويل. من قواعد التأويل أن اللبن في المنام علم، اللبن في المنام علم. وفي كتب التأويل اللبن بيختلف من حيوان إلى حيوان، كما أن العلوم أصناف وأنواع كذلك فاللبن أنواع. قالوا اللبن الذي كان يشربه النبي صلى الله عليه وسلم لبن إبل، لبن الإبل أعلى قيمة غذائية وسط جميع الألبان، ومن ثم قالوا لبن إبل علم. طب ولبن الغنم؟ يقولون تواضع، علم مع تواضع، علم مع تواضع. طب ولبن الأسد؟ علم مع، وهكذا. إذن قواعد التأويل اللبن علم، لكن بعد ذلك يختلف اللبن باختلاف الحيوان. هناك علم مع تواضع، وعلم مع تكبر وتعالي، هناك علم إلى آخره. لبن الفرس خلاف لبن الغنم، افهم معاه الترتيب، وهكذا. لكن الأصل في اللبن أنه أن الإنسان إذا رآه في المنام دل على إيه؟ دل على علم. طيب، يبقى إذن الرؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بها أصحابه ليعطي تميزا لعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولتعد الرؤية هذه في جانب عمر منقبة من مناقبه رضي الله تعالى عنه. يبقى الرؤى اطلاع على الغيب ولا على الشهادة؟ على الغيب، ومن ثم شابهة النبوة. النبوة جاءت من الشهادة ولا من الغيب؟ من الغيب، فشابهة النبوة، ومن ثم كانت جزءا من أجزاء النبوة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعده كذلك فيه رؤيا رآها النبي عليه السلام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. يبقى من قواعد التأويل اللبن يفيد في المنام الايه؟ طيب، والقميص الطويل والقصير يفيد الدين. الدين يعني التمسك والالتزام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأمر المنام يختلف عن أمر الحياة، عن اليقظة. يعني حتى لا يأخذ آخذ من هذه الجزئية أن طول الثياب مأذون فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمر يجر قميصه. لا، أمر المنام مختلف. طيب تعال معي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعرضون عليه، يعني رأى أن القيامة قامت وأن الناس إيه؟ يمرون عليه في العرض، وعليهم قمص. القمص جمع قميص، والقميص حلة ولا رداء؟ يلا امتحن نفسك، القميص حلة ولا رداء؟ يا راجل حلة في راسك انت وهو. القميص حلة يا جماعة، اصل الرداء ده قطعة من ثياب يرتديها على ايه؟ على كتفه. الازار قطعة من ثياب يرتديها على نصفه الاسفل. الحلة مجموع الرداء والإزار. يبقى القميص حلة لأنها قطعتين وصلت بعضهما بالأخرى، أصبح ساتر من فوق لفين؟ لأسفل. هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص؟ لبسه، وكان يحب لباسه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني اللي عليك ده قميص، ما هو الثياب الوصلة واحدة من الكتف إلى الكعبين ده اسمه خميص، لكن اللي هو قطعتين، قطعة تحت وقطعة فوق، اسمه إزار ورداء. اللي فوق اسمه رداء، واللي تحت اسمه إيه؟ اسمه إزار. مجموعهما معا حلة لو كان قطعتين، لكن لو كان كل الجملة واحدة كده، القطعتين وصلة واحدة، اسمه قميص. فاللي أنا لابسه ده، دي اسمها جبة في التعريف الشرعي، لكن الجانبية اسمها اللي تحت اسمها إيه؟ قميص. فلبس الناس القميص. طيب، يبقى في هذا جواز لبس القمص، وأنها أستر للبدن من الإزار والإيه؟ والرداء. ثم بيّن أن الناس لما عرضوا عليه عليهم قمص، لكن القمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك. الثدي فين؟ الثدي أهو. دون الثدي من فوق ولا من تحت؟ فوق يبقى أعلى في الستر. فوق يبقى أعلى في الستر، يبقى من تحت في ثدي وفي أقل كده شوية، يعني جانبيته من يعني إيه، من هنا لهنا، والتاني من كتفه لتحت شوية، والتالت من كتفه إلى السر. إيه المكشوف؟ ما هو خليك واضح، لما قلنا القميص الدين مش كده؟ طب لما يبقى الى السادي السواء بينه ومش بينه، يبقى دل على الامر على ايه؟ على ستر وعلى فضيحه، يبقى معناها ما فيش دين. ما ممكن واحد يقول لك انا يا عم الشيخ انا شايف نفسي في المنام بلبوص. تضحك ليه؟ بلاش بلبوص، اللغه اللغه الايه العفشه ايه؟ ملط. بلاش، راى نفسه مفسخ على اي اساس؟ ما ده طيب. يبقى هنا لما راى نفسه بهذه الهيئه، الشاهد الشاهد سوءته باديه ام ام ام ام مستوره، يبقى معناها في فضيحه. افهم الترتيب. فلما كان القميص ساترا للسوءة باسباغه دل هذا على كمال الدين، وبحسب انتقاص القميص يدل على التقصير في الدين. يبقى من قواعد التأويل اللبن يفيد الايه؟ العلم. طيب والقميص الطويل يفيد كمال الدين، القميص القصير طيب بلا قميص معناها انسلاخ، معناها ايه؟ انسلاخ. طيب ومنها ما يبلغ دون ذلك. قال ومر علي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره. شوف يجره. قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. فالله أسأل أن يعلي عندنا همة الدين وأن ينصر دينه على كل من حاربه. يبقى إذن في هذا أن الناس يتفاضلون في الدين، ما كل الناس على خط سواء. قال الله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وجهتنا يعني ننشد الكمال، ننشد الكمال، لكن أنا أنشده وقد لا أصل إليه، أنت تنشده وقد وصلت إليه، وهكذا. فالناس ليسوا على درجة سواء في الالتزام. في هذا تفاضل أهل الدين، كذلك في هذا منقبة لعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، كذلك في هذه الرواية تعبير الرؤى وسؤال العالم بها عنها. ممولون ما بما أولته يا رسول الله؟ سألوه ولا سألوه؟ سألوه. يبقى فيها تعبير الرؤى، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد الفجر خاصة إذا انفتل من صلاته يقول أيكم رأى البارحة رؤى، فيعرض عليه رؤاه، فكان يؤولها لهم، يؤولها لهم. لكن معناها يعني، ما هو اليوم احنا لما بنتكلم بنقول كده، لما بخلص الدرس التليفون ما ببطلش، بيتركوا السؤال في في في المسائل الفقهيه، وكله يا عم الشيخ انا شفت انا شفت انا شفت، الكل يقول شفت، ومن ثم انا بيصيبوني ضجر بقفل المحمول. قلت له خالص ليه؟ طول النهار افسر احلام. ممكن يبقى واحد على خط معاك عايز يسال عن حكم في الصلاه. لا، نصابك في الرؤى كما ذكرت لك، ان رايت ما يسرك احمد الله، وان رايت ما يعكرك استعذ بالله من شرها، ومن ثم تجد نفسك في راحه. لكن لو كل ما تراه عايز تفسير ستصبح من ابناء الليالي وليس من ابناء النهار. عندك طول النهار نايم تشوف احلام وتفسر، لا لا ترهق نفسك. والنبي عليه الصلاة والسلام بين إذا اقترب الزمان قال لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، يعني تقارب الزمان معناها مرور، معناها مرور الزمان. قال لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، الرؤيا مش الحلم. في عندنا حلم، عندي حلم وحلم وحلم. الحلم ايه يا عم شخصية؟ الحلم الحلم اللي هو التحمل وعدم رد الجاهل على الجاهل وعدم إيادة السفيه بالسفاه، ده الحلم، ده خلق. يبقى الحلم خلق، والحلم منام، منام. والحلم الحلم الحلم بالضم بضمتين، ده طور من أطوار الايه؟ من أطوار الإنسان اللي احنا بنسميه البلوغ. اما الحلم بضم وسكون المنام. يبقى انا عندي حلم بكسر وسكون، وعندي حلم بضم وسكون، وعندي حلم بضمتين. الحلم حتى يبلغ يعني معناها الحلم، يعني معناها البلوغ، بلوغ التكليف. والحلم بكسرة وسكون اللي هو خلق الحلم، والحلم بضم وسكون اللي هو المنام الذي يدعيه الإنسان أو يلعب به فيه الشيطان، ده اسمه حلم. أما الرؤية من الله لأن الله يطلعه على بعض غيبه، شوف يطلعه على بعض غيبه يعني، وقد يراها غير المؤمن. هو عزيز مصر الملك في عصر يوسف عليه السلام كان مسلما أم كان مشركا؟ كان مشركا كافرا، لكن أطلعه الله على غيب. ولما أصبح الصباح قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضرة وأخرى إيه؟ يابسات. يبقى رأى رؤية، رأى رؤية لكن ما علمها، ما علمها. فلما ذهبوا بها إلى يوسف عليه السلام أخبرهم بأن هذا من الغيب، ستأتي سبع سنين رخاء وسيعقبها سبع عجاف فيها شدة. طب نعمل ايه حتى نتقي الشدة؟ دلهم على حقيق الفعل، قال الثمر القمح لما تزرعوه وتخلصوه مش تذروه، ذروه في سنبله. اعلى وسيلة في تخزين القمح ان يترك في سنبله، شوف ان يترك في سنبله، لو حصد وذري ودخل المكن والمخازن قد لا يسلم بعد سنة ممكن يسوس، لكن لو ترك في السنبل سبع سنوات لا تقربه السوس، لا تقربه السوس. شفت علماء الزراعة كل العلماء اجتمعوا وجدوا أن هذا هو الصحيح، أن يبقى في سنبله. هو بعد القرآن كلام، فذروه في سنبله، شوف فذروه في سنبله إلا قليلا مما إيه يا خلاص خلاص. ومن ثم السنبل ده مخزون، مخزون. وبعد السبع ما مرت السبع التانية يعني دخلت بالشدة فكان عندهم مخزون يكفيه. ومن ثم من بعدها مكن الله ليوسف في الأرض، يعني إيه؟ يعني في مصر. فمصر يا جماعة ما تخافوش عليها إن شاء الله، مصر آمنة، آمنة مع حدوث ما يعكر الصفو، لكن إن شاء الله يعني فيها من الخير ما يكفي العالم كله، ما يكفي العالم كله، لكن بس تمشي مرة صح ما تقلقش. يعني عندنا الصحراء الغربية وعندنا سيناء. الصحراء الغربية أكبر كتلة أو أكبر مساحة سهلة، ما فيهاش جبل، ما فيهاش جبل عالي، وهي أرض سهلة وخصبة قابلة للزراعة. يعني لو بذرناها قمح، والقمح لا يحتاج إلى كثير ماء، بيحتاج إلى ميتين أربعة يا سيدي على رأي الفلاحين، مطرتين وسقيا مرة واحدة، ستأتي بخيراتها. وعندنا سيناء كذلك، لكن الله يهدي البعد. كان في أصلا تآمر على مصر بأن يبقى أهلها جياع حتى لا يرفع أحد منهم رأسا ويتكلم، وإن شاء الله الخير قادم. يعني لا يهولنك تخلف العرب عنا في مصر، لا، برضو مصر هي الأم، وأم رؤوم، حضنها واسع، حضنها واسع جدا. هم طول عمرهم كده بيعملوا فرجعة، لكن برضو الحضن واسع، وإن عادوا برضو الحضن واسع موجود. ومن ثم اعلم بأننا تفرعنا من أمر الرؤى إلى أمر مصر لأنها متعلق بها إيه؟ الرؤية التي رآها الملك. لكن في الخلاصة نقول الرؤى إطلال أو اطلاع على الغيب يمن الله به على من شاء، مسلما كان أو غير مسلم. طب المسلم يرى الغيب يعتبر به، طب الكافر كذلك يعتبر به، يعتبر به. ولما أطلع الله ملك مصر على ما رآه كانت هذه الرؤى سبيلا إلى أن يكون، إلى أن يخرج يوسف عليه السلام منين؟ من السجن، وإلى أن يحكم من بعدها إيه؟ مصر، وهكذا. طيب يبقى إذن إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. ما كان يشبه النبوة في أنه اطلاع على الغيب وأنه من الله فإنه لا يكذب. واليوم بيننا أناس رؤاهم يرونها كفلق الصبح، والأمر ده موجود في رجال ولكن كثير في النساء، لأن أنا حسب الخبرة من التليفون تأتيني أخوات كثيرة على التليفون تقول لي يا عم الشيخ أنا إن شفت شيء بالليل الصبح لابد أن يقع، ويعني من نواحي كثيرة. طب يا ترى ألي هذا سبب؟ نعم، السبب أن الأخوات بفضل الله عز وجل يعني الآن فيه انكباب كبير من الأخوات عن العلم الشرعي، وفي توجه عظيم جدا من الأخوات على الالتزام، والالتزام عندهن أكثر من التزام الرجال، فمع الترتيب أكثر، ومن ثم ترى فيهن الرؤية الصادقة أكثر، قد تراها في الرجال لكنها قليلة نظرا لما يعتري الرجل من أمور كثيرة كلنا في علم بها. لذلك إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، ومن ثم الرؤى الصحيحة الصارقة تتحقق على أرض الواقع. طيب تعال لنكمل الرواية التي أخذنا منها جزئية في الإيه؟ في الاستدلال. من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. طيب حديث قوم وهم له كارهون، ممكن واحد يستمع وهم له راضون ولا مش ممكن؟ ممكن مش ممكن؟ هنغرمك إن شاء الله، هنغرمك إن شاء الله. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآن كيوم القيامة. هناك من يستمع إلى قولي معك لكن أنا وأنت عنه راضين، هل هذا داخل في الوعيد؟ غير داخل في الوعيد. طيب هناك إنسان يجهل الحكم الشرعي، يجهل الحكم الشرعي ويسمع، هناك كلام أقوله بصوت مرتفع، أتكلم معك بصوت مرتفع فسمعه المار، هل هو داخل في الوعيد؟ لا، غير داخل في الوعيد. غير داخل في الوعيد من وقف برضا من المتكلمين، ولا من سمع الكلام والكلام عالي أو مرتفع، إنما الوعيد لمن يجلس ليسترق السمع. أنا قاعد كده بتكلم معك في موضوع كده، ولك قاعد أذنه مني ومنك يرعني بسمعه، ده بقاعد بيعمل ايه؟ بتلصص. هذا يشمله الوعيد. من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون، انا بخبي الكلام، بحاول يعني ايه اقلل من صوتي حتى لا يسمعه احد، وذاك برضو مصمم انه ركز على الاخر حتى ياخذ الكلام، هذا الوعيد فيه فقط. ومن ثم هذا كان الوعيد في شأنه أن العقوبة من جنس العمل، صب في أذنيه الآنك، في أذنيه يعني بيسترخي السمع بإيه؟ بأذنه. إيه هو الآنك؟ الآنك الرصاص المذاب، الرصاص المذاب بالنار، نسأل العفو والعافية. لما يبقى في واحد عندك سلاك أو سباك، ما هو السباك اسمه سلاك، طيب السباك ده لما يبقى يعني عنده مهارة كده يقول لك يا عم الشيخ أنت بتدخل مية، يقول له أيوه، طب بتعمل ايوه، يقول لك ايوه، يقول له خلاص خلاص الحوض ده زهر، ممكن يبقى منفس والايه والنفس اللي بعد الامر ده مش واضح، يقوم حتى نقي الجدار بنجيب كده رصاص ونسيحه وننزله على الايه على التعرض بتاع الحوض بتاع الكوع. ليه؟ قال لك بيقفل كل المسام. طيب انت تتصور الرصاص ده لما يذاب بالنار بتخاف من رؤيته، لكن العذاب بيوضع فين؟ بيوضع الرصاص المذاب فين؟ في الأذن. ده الأذن ما بتحملش عود عفش، ما بتتحملش المية، كيف تحتمل الرصاص المذاب بالنار؟ يبقى الوعيد شديد ولا خفيف؟ والوعيد الشديد يدل على أن الفعل الذي جاء قبله كبير، لأن الكبيرة في الشرع ما هدد عليها بتهديد شهيد، بتهديد شديد. طيب صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. انت فاكر لما كنا بنتكلم في من نظر من خرم بالباب، قلنا ايه؟ قلنا تفقع عينه، يجيب سيخ كده دب في الخرم ويفقع عينه، وعينه هدر، وعينه هدر لادية. لماذا؟ لأنه استرق النظر، نظر إلى ما لم يؤذن له فيه. كذلك من استمع إلى حديث قوم وهم لا يكرهون يعاقب بنفس العقوبة، لكن في الآخرة يصب في أذنيه الآنك، لأنه استمع إلى كلام لم يؤذن له في سماعه. والكلام ده بين الأصحاب، والكلام ده في مجالس العمل، والكلام ده في أي مجال. أنا واقف على الطريق بتكلمني أخت، اسألني سؤال، سؤالها محرج، تقوم بتخفض صوتها، وواحد ماشي راح واقف فجأة كده، وقف يشوف الشيخ بيقول ايه مع الاخت. طيب انا والاخت كارهينه انه يقف، لو وقف يبقى الوعيد يشمله، لو اخت واقفه وبتحاول تسمع شويه فيما لم يؤذن لها برضه داخله في الوعيد. لكن لو الاخت تسالني بصوت مرتفع واحد وهو ماشي سمع، داخل في الوعيد؟ لا، غير داخل في الوعيد. لو واحده برضه يا سمعت ما داخل في الوعيد. لو واحدة واقفة وهي بتتكلم وانا بتكلم واحنا راضيين انها تسمع، ما فيها وعيد. الوعيد في من استرق المجال وهجم بلا اذن، وهجم بلا اذن. طب والجاهل؟ الجاهل العلماء الكرام لم يعفوه من هذا كذلك، لم يعفوه من هذا. قالوا لماذا؟ قالوا لان هذا امر معروف بين الناس بدون تبليغ، بدون تبليغ. في ناس كده تلاقي عندهم جبلة، طبعه هكذا، هو لا يفعله على سبيل العام لكن طبعه هكذا. لا، ينبه، ينبه. قلنا بارك الله فيكم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. وقلنا الآنك هو الرصاص المذاب بالنار. فدل الوعيد الشديد على أن استراق السمع من صفات الشياطين، ومن ثم لا ينبغي للمؤمن أن يسلك ما سلكه الشيطان. والجزئية الثالثة في الرواية ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. صور صورة، الصورة العلماء الكرام تكلموا في الصورة، صور صورة رسمها أو جسدها بنحت أو صنعها بطين، أي صورة ما لم يكن من ورائها فائدة مرجوة داخلة في هذا الوعيد. كان في القديم التصوير من غير آلة، بلا آلة، كان يمسك الصخرة ينحت منها صورة، والآخر يجيب الطين ويصنع منه صورة. وبعديها اليوم أصبح عندنا الكاميرا، الكاميرا، والتاني يقول لك حبس ظل إلى آخره. الصورة ما لم يكن من ورائها فائدة مرجوة داخلة في الوعيد، ومنعت سدا للذرائع، سدا للذرائع. طيب يا ترى التصوير اللي فيه الإشكال ولا التعليق؟ عندنا ومن صور صورة ليس فيها من علق صورة، يبقى الأمر هنا على إيه؟ على التصوير الفعل. ومن ثم طب عذابه ايه؟ عذابه أن يكلف بالنفخ فيه. ومن الذي يقوى على نفخ الروح؟ طيب معناها هذا يفعل أو يضاهي الله في خلقه، فالله تعالى يعذبه، يأمره أو يكلفه بنفخ الروح، وليس بنافخ، وليس بنافخ، يبقى يكلفه بما يشق عليه من قبيل تعذيبه بهذا، من قبيل تعذيبه بهذا. طيب العلماء استثنوا من هذا التصوير الفوتوغرافي اللي كما ذكرنا اللي من ورائه ايه؟ منفعة. لكن اليوم اصبح الفوتوغرافي للمنفعة فقط، لا، في كل شيء، واصبحت الصور بتبرز في كل الاماكن. طب اليوم احنا نأمن من العبادة لان في علم شرعي، لكن هل آمنوا غدا؟ الإجابة لا آمنوا غدا. طيب، طب أنا عم الشيخ وهو حد بيعاد أصبح بيسجد لأحد، أنا أقول لك فكرة واحدة، مش ممكن موقف من مواقف كده يعني تعتريني فيه شدة، يروح جاي قدام صوت أمي كده أقول يا الله يرحمك يما كان الحال والحال والحال، أنت فين؟ لو كنت موجودة كان الحال تغير، مش ممكن الكلام ده؟ طيب لو كنت موجودة ده فيها إيه؟ طيب دخلنا اهو، شوف دخلنا في مسائل من حيث لا ندري، دخلنا في مسائل من حيث لا ندري، شابهنا غيرنا، شوف شابهنا غيرنا. لذلك سد الزريعة تمنع الصور إلا فيما من ورائه منفعة. طيب تعليق الصور باتفاق لا يجوز. لما اختلفوا في التصوير الفوتوغرافي اتفقوا على أنه لا يعلق، شوف اتفقوا على انه لا يعلق، لما اختلفوا فيه في الجواز وعدم الجواز، لكن اتفقوا ان تعليقها مفض الى ايه؟ الى مشابهة غيرنا، وان لم نتوجه للصور العباد والتشبه بايه؟ بغير المسلمين فيما حرم عليهم لا يجوز. بل افهم انت ترتيب ازاي؟ ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. طيب أنا عندي الوقت ثلاث قطع في الحديث، الأولى الكذب في الرؤية، الثانية استراق السمع دون إذن أصحابه، الثالثة التصوير. طيب في الأولى عبر بالشعيرة، قال كلف أن يربط بين شعيرتين، ما يقدرش يربط. طب شعيرة ليه؟ قالوا لأن الرؤية شعور، الرؤية إيه؟ شعور، ما دام شعور يبقى من قبيل يعني يبقى برضه شعيره. طيب والثانيه كلام، سرق الكلام دون اذن، ومن ثم اعتدى على حرمات المتكلمين، عقوبته في الاخره صب الايه؟ الرصاص في اذنه. والثالثه التصوير، عقوبته ان يكلف بنفخ الروح وليس بنافخ. نقرأ آخر رواية في كتاب التعبير، ذكرناها من قبل لكن قبيل يعني إيه نقرأه حتى يعني لما كتاب يبقى ماشي معانا. عن أبي قتادة الأنصاري تعرفنا عليه رضي الله عنه وارضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. الله، هناك رواية ولا يقصنها إلا للبيب، وهنا إلا لمن يحب. طب العلة في هذا إيه؟ العلة في هذا أنني لو قصصت رؤياي على من لا علم له بالرؤى فلربما عبرها لي أو عبرها لي بما يخيفني ويفزعني. واحد مش عارف، قلت له انا شفت نفسي بشرب لبن، قال سكتك مش فايت، هتروح في داهيه. طيب انا ساظل اندم نفسي على اني سالت فلان، وساظل احزن نفسي، وان سالت من لا احب فلربما غاظه ما رايت فخاف ان يبشرني، يقوم ايه يفسرها لي غلط. لماذا؟ حتى يحزنني، او لعل هذا شنئا منه لي او حسدا منه علي، يمكن بيحسدني بيكرهني، يقوم يفسرها لي غلط، يقول لي انت النهارده هيحصل لك كيت وكيت وكيت، يقوم انا اعيش مهموم بالرؤيه. ومن ثم اشترط النبي عليه ان افسرها ان اخصها لمين؟ على من يحب، على المحب. لماذا؟ لأن المحب من يحبني يحب لي الخير، لو علم فيها خيرا سيبشرني به. ما احنا عندنا قواعد في اللغة العامية وأمثلة شعبية كثيرة، يقول لك يعني حبيبك يحب ليك الخير، تمام؟ طب وعدوك؟ سيدك من الحلم. مش قلنا الجملة ذكي؟ مش قلنا الجملة حبيبك يحب يعني يبلغ لك الزلط والتالت من الزلط؟ احنا بنقول باستمرار حبيبي من يحبني يحب أن أرتفع، يحب لي الرفعة، وعدوي لا يحب لي الرفعة. كنت زمان سمعت كلمة من واحد قالها في التلفزيون، جاوا معاه لقاء كده فبيقولوا له يا عمي امسك الخشب، انت الوقت شعشعت ومعاك فلوس كتير واصبحت من اصحاب المليونات. قام قال يا جماعه انا هرد عليكم بايه؟ بكلام امي. امي قالت لي يا محمد لما حد يقول معاك فلوس قول يا ابن الحمد لله مستوره وتمام التمام، حبيبك يفرح لك وعدوك يتغاظ منك، وعدوك يتغاظ منك. فعدوي لا يحب لي الخير، شوف لا يحب لي الخير حتى وإن بدا لي من كلامه هذا. أنا في مرة مرات سنة 87 كان عندي خطبة جمعة في مطروح، في مرسى مطروح في مسجد التقوى في السوق. فبنعيته بعد الخطبة يعني أخذوني كده في ضيافة، فواحد جالس كده وجالس واحد نصراني عند الأخذة، فبدا من لساني كلام، فيعني هو قام قال لي انا هقول لكم كلام بس الكلام ده على وحدتي. اتفضل يا حبيبي. قال والله وانا عارف كلمه والله، يوم ان يصفو قلب احدنا للمسلم يبقى قلبه مثل شعر راسه. شوف ازاي؟ ده هذا كلامه هو. قلت صدق الله في علاه. ماذا؟ صدق الله في علاه. ولذلك بقول لك باستمرار يبدو لك منه الود، عامله بالود بما يبدو لك منه، لكن داخله خلاف ذلك. افهم، كل عدو لك داخله خلاف ما يبديه لسانه، فأنت عامله بما يبديه من لسانه فقط، ودع داخله إلى إيه؟ إلى عالم الغيب، إلى عالم السرائر. يبقى لذلك بنقول هو إذا رأيت ما تحب فلا تقصنه إلا على من تحب حتى إذا علم فيها خيرا بشرك، أما إن قصصتها على من لا يحب فلربما بأسك ويأسك. وإذا رأى أحدنا ما يكره عنده الخروج من هذا، يدفل عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضره. خلاص يبقى الأمر الرؤى أمر خلص. إن شاء الله في الأسبوع القادم نتناول كتاب الفتن، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن.